في رقبته ثم يلتفت إليه ويضحك، مع أن هذا لو فعله أحد بنا نعم وسهولة وليد كيف ضربناه؟ يعني على الأقل يعني أقل شيء أن نضرب عليه، ولكن الضرب وارد ربما تضربه، فعليك في الحلم ما أمكنك ذلك، يستريح قلبك وتبتعد عن الأمراض الطارئة من الغضب كالسكري والضغط وما أشبهها. نعم.